بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نطبق عبارة الرواية الثانية التي أتمناها بالأمس، ثم ندخل إن شاء الله في علاج التعارض. الرواية الثانية رواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إذا كان الماء في الركي، وقلنا إن الركي هو البئر، كرا لم ينجسه شيء. إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شيء. وقلت بالأمس هذه الرواية لا نتحدث فيها الآن عن حكم البئر، هذا المقدار من الفهم هناك نعالجه في حكم البئر مع الروايات الأخرى. قلت: وكم الكر؟ هذا موضع الشاهد. وكم الكر؟ قال: 3 أشبار ونصف، طولها 3 أشبار ونصف، عمقها 3 أشبار ونصف عرضها. كذا في الاستبصار، يعني هكذا وردت الرواية في الاستبصار مشتملة على ذكر الأبعاد 3. ويلزم حملها على المكعب، ونتيجة الضرب ما ذهب إليه المشهور. شنو قال نتيجة الضرب بالنامس؟ 42، يعني 3 أشبار ونص تكون النتيجة 42 و7 أثمان. وفيه أن جملة 3 أشبار ونصف طولها، ضيفونها وراء طولها فيه حتى تكون واحدكم، يعني جملة أن 3 أشبار ونصف طولها فيه، هذه كلها زائدة لم ترد إلا في الاستبصار. فالذي ورد في الكافي ما هو؟ والتهذيب: 3 أشبار ونصف عمقها 3 أشبار ونصف عرضها. واضح؟ بل في بعض نسخه، نسخ الاستبصار نقلت لكم أمس أنه بعض النسخ المصححة على الشيخ المصنف غير موجودة هذه الزيادة، ولم ترد في التهذيب والكافي، فلا جزم بصدورها. شوفوا هذه اختصار لكل الحديث اللي تكلمناه بالأمس، فلا جزم بصدورها. شنو يعني؟ أنت بعد من يما تخلي كل هذه المقدمات اللي راح أقولها الآن، وإذا وإن قلت، بعد احنا قلنا ما يحتاج تكتبوه، وإن قلت بأن هنا توجد زيادة وأصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة كما أوضحنا ذلك بالأمس، قلنا هذا يرد عليه أولا أنه أن ما ورد في الكافي أن الكافي أضبط من غيره، وهذه القاعدة لا ترد فيما لو كانت إحدى الروايتين أضبط من الأخرى. وقلنا أن هذا يمكن أن يرد عليه أن أضبطية الكافي بنحو مطلق فيها كلام. الثاني، شنو الثاني؟ أن هذه القاعدة تتم لا بنحو مطلق، لا نقدم أصالة عدم الزيادة دائما، لأنه في بعض الأحيان تكون الزيادة شنو مناسبة للارتكازات العرفية، كما في موردنا عندما يذكر العرض والعمق يذكر الطول عادة، فهذه الزيادة لا تقدم فيها أصالة عدم الزيادة. بعد بعد هذا كله لو تنزلنا عنه فإن أصالة عدم الزيادة إنما تقدم عند الجزم بوجود الزيادة ونقل الزيادة من قبل الشيخ الطوسي في الاستبصار، لكننا لا نجزم بذلك. لماذا؟ لأن الشيخ بنفسه قد نقل الرواية ناقصة في التهذيب، هنا لا نلحظ في هذا الرد الكافي. والشيخ بنفسه في بعض نسخ الاستبصار نقل الرواية ناقصة، فلا جزم بصدور هذه الزيادة حتى يقال إن الأصل عدم الزيادة، فلا جزم بصدورها. هذا بعد كل مقدمة لهذه العبارة. وبالتالي يحتمل نظرها، نظر من؟ الرواية، إلى الأسطواني. ليش يحتمل نظرها إلى الأسطواني؟ لأن ذكرت بعدين، وذكر البعدين إنما يناسب الأسطواني. وإذا كانت تتحدث عن شكل أسطواني شو تكون النتيجة؟ نصف القطر في نصف المحيط في العمق، وتكون النتيجة 32 شبرا وكسر، واضح؟ وتكون النتيجة بناء عليه مخالفة لما عليه المشهور، هذا مضافا إلى ضعف الرواية بالثوري إذ لم تثبت وساقته. إذن الخلاصة إن أيا من أدلة الأقوال الثلاثة المعروفة، وهي القول بأن الكر عبارة عن 27 شبرا، والقول بأن الكر عبارة عن 36 شبرا، والقول بأن الكر عبارة عن 42.7 الشبر، أيا من أدلة هذه الأقوال لم يسلم من المناقشة، إما سندا أو دلالة أو في كليهما. وأزيدكم حيرة، توجد قرينتان كل واحدة من هاتين القرينتين تكون لصالح أما القول الأول وأما قول المشهور. القرينة الأولى ذكرناها في أثناء البحث، لكننا نريد أن نعاكسها بقرينة ثانية، أن احتمال أن الإمام يتحدث عن شكل أسطواني ويكون إخراج مساحة هذا الشكل الأسطواني عن طريق القانون الرياضي نصف القطر في نصف المحيط في العمق، هذا مما يحتاج إلى مهارة في علم الهندسة والحساب، وهو مفقود عند عامة الناس. هذه القرينة ماذا ترجح؟ أن الإمام لا يتحدث عن شكل أسطواني، الحديث عن الشكل الأسطواني بعيد عرفا، وأنه يتحدث عن شكل مربع. وياي أنتم؟ وإذا قلنا يتحدث عن شكل مربع نستطيع أن نقول بأن رواية إسماعيل ابن جابر الأولى تامة دلالة، فإذا صححنا سندها بكفاية شيخوخة الإجازة في التوثيق كانت تامة سندا ودلالة، فتكون هذه القرينة مرجحة للقول الأول. هذه قرينة. قرينة المعاكسة، لو كان الإمام يتحدث عن شكل مربع لماذا لم يذكر النتيجة مباشرة؟ لماذا هذا التطويل؟ لماذا لم يقل الكر ما يكون مجموع أبعاده 27 شبرا؟ لماذا يقول 3 × 3 × 3؟ لماذا هذا التطويل؟ الأنفع والأكثر اختصارا والأفيد أن يذكر النتيجة مباشرة. شو أنت بولي هذه القرينة دقيقة تحتاج إلى تأمل ليس متزوما بها. لو كان الإمام بصدد الحديث عن شكل مربع لكان المفروض أن يذكر النتيجة بدون تطويل، فيقول الكر ما كان حاصل أبعاده 3 × 27 شبرا، خلصنا. فمن السهل الإنسان يأتي إلى الطول والعرض والعرض والعمق يضرب بعضها ببعض فتكون النتيجة. لا يقسم، تكون النتيجة شنو عنده يضرب، إذا طلعت النتيجة 27 تنتهي المسألة. استهولي زين. نعم مبرر أن لا يذكر الإمام، قد تقول هذا الإشكال يرد حتى لو كان يريد الشكل المربع المدور، لكن مبرر في الشكل المدور أن لا يذكر النتيجة. ليش مبرر؟ لأنه لو قال مثلا أن الكرة هو عبارة عن 42 شبرا وسبعة أثمان ويتحدث عن شكل مدور، هذا يحتاج إلى تحليل رياضي من قبل السامع بأن يقول يتحدث الإمام عن شكل مدور وقال إن النتيجة 42 شبر وسبعة أثمان، كيف تخرج النتيجة؟ لابد أن نعرف نصف القطر في نصف المحيط في العمق، وهذا أصعب من عدم ذكر النتيجة. ذكر النتيجة يكون أصعب من عدم ذكر النتيجة في المدور. أن إحنا من حقنا نسأل نقول عجيب الإمام ليش ما ذكر النتيجة مباشرة؟ ليش ما ذكر النتيجة مباشرة؟ منتبهين وياي؟ فنجيب، لأنه يتحدث عن شكل مدور يكون ذكر النتيجة أصعب وأعقد من عدم ذكرها، بينما لو كان يتكلم عن شكل مربع فلا يكون ذكر النتيجة أصعب، بل يكون أفيد وأكثر اختصارا، لأن الإنسان بسهولة يعرف أن النتيجة تستحصل بضرب الأبعاد 3 في بعضها. هذه القرينة تفيد أي طول؟ إذن الإمام يتحدث عن شكل مربع وليس شكلا مدورا ما دام لم يذكر النتيجة، واضح؟ وهذه قرينة معاكسة للقرينة الأولى. هنا نتحدث، ما نتحدث رواية رواية واستظهارات رواية، نتحدث إن الإمام يتكلم عن شكل مربع أم شكل مكعب. لو كان يتحدث عن شكل مربع أم شكل مدور، لو كان يتحدث عن شكل مدور فنقول معرفة مساحة الشكل المدور تحتاج إلى مهارة ليست عرفية، وهذا لصالح أنه يتحدث عن شكل مربع. بالمقابل توجد قرينة معاكسة أنه لو كان يتحدث عن شكل مربع فلماذا لم يذكر النتيجة مباشرة ليكون ذلك أكثر اختصارا وأفيد؟ إنما لم يذكر النتيجة لأنه يتحدث عن شكل مدور، والحديث عن شكل مدور ذكر الأبعاد أفيد وأفضل وأجهل من ذكر النتيجة مباشرة. فهذه قرينة معاكسة، ماذا تنفع؟ تنفع أن الإمام يتحدث عن شكل مدور، فإذا توجد قرينتان متعاكستان. ولعله لأجل هذا الإجمال في الأدلة وأن أيا منها لم يسلم عن المناقشة. كان المناط في مقدار الكر عند السيد الصدر، سيد باقر الصدر رحمة الله عليه، هو الوزن وليس المساح. السيد الشهيد رحمة الله عليه في تعليقته على منهاج الصالحين قسم العبادات صفحة 37 طبعة المؤتمر قال: إن مقدار ما مضمونه، إن مقدار الكر وزنا عبارة عن 377 كيلوغراما تقريبا. وقال 377 كيلوغرام. وقال: لا إشكال في المناط عنده في الوزن، المناط عنده في الوزن. وقال: لا إشكال في تحققه، في تحقق هذا الوزن، في التقدير المشهور لمساحة الكر بأن الكر ما بلغ 42.78 من الشبر، وأما ما دون ذلك فيترتب عليه آثار الكرية إذا أحرز انطباق ذلك عليه. شنو يعني؟ يعني يقول المناط عند الوزن 377 كيلوغرام، ولا شك عنده حاسبة أن تحديد المشهور للمساحة يشتمل على هكذا وزن، فما كان دون تحديد المشهور إذا جزمنا بانطباق الكر عليه كفى. ونلزم نلزمكم شلون نلزم؟ روح تشوف الوزن بالضبط قد ينطبق، وإذا لم نلزم فلا تترتب آثار الكرية، نشك. وقال في الفتاوى الواضحة بحسب الطبعة التي فيها تعليقة السيد الحائري صفحة 167: الكر من الماء هو كل ما بلغ وزنه 376 كيلوغراما تقريبا. يعني هناك 377 هناك 376. وقال في صفحة 168: ومن الناحية العملية، شنو راح نوزن سيدنا شلون؟ ومن الناحية العملية نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن الحوض المربع الممتلئ ماء إذا قاسه أي إنسان اعتيادي بأشباره فكان كل من طوله وعرضه وعمقه يساوي 3.5 شبر، أو كان بعدان من هذه الأبعاد من هذه الأبعاد الثلاثة يساوي 3.5، والبعد الثالث 3.75 شبر، فهو كر مع زيادة فيكون محتصبا. سيد الصدر يقول هاي 376 متحققة ومشتمل عليها الحساب المشهور اللي هو شنو 42.78. فإذا كان عندنا كر، إذا كان عندنا حوض إذا مقاساته 3.5 طولا، في 3.5 عرضا، في 3.5 عمقا، هذا يشتمل على هذا الوزن، بل أكثر من هذا. إذا كان بعدين 3.5 × 3.5 وبعد 3.3 هم كافي. طبعا من تطلع 3.5 × 3.5 × 3.3 تطلع تقريبا 40 شبر وكسر. والسبب في كل ذلك إن المناط، إن المناط عند سيد باقر الصدر هو الوزن وليس المساحة. المساحة علامة على تحقق الوزن، علامة، علامة تحقق 376 أن تكون المساحة بحدود 40 شبرا وسدسل الشبر 40.1 × 6، وإذا أكثر احتياط 42.7. الوزن يجي بعدين، هاي المستند هذا مالته، انه هاي الادله ما صمدت امام المناقشين، لكن ادله الوزن تصمد، سياتي ان شاء الله في بحث الوزن. واضح سيد؟ هو يقول بالوزن مقارب لل 27 جربناه مرارا. اي هناك نتحدث ان شاء الله في الوزن ونشوفه اقوى ولاك ما نفس سيد الشهيد هنا دير بالك ما نفس. قال تقول زين ما قال ان الكرة لا يتحقق ان هذا الوزن لا يتحقق في 27 ما قال. قال قال التحديد المشهور يشتمل على هذا الوزن قطعا. تمين؟ نعم جيد. اذا عرفنا هذا فنقول اذا اتضح ان مستند الاقوال في المساحة ايا من مستند هذه الاقوال لا سيما القولين المعروفين لا يصمد امام المناقشة تارة سندا واخرى دلالة بل احيانا في كلا الامرين في المناقشة في السند والمناقشة في الدلالة. جيد. الان لو افترضنا تمامية مستند كلا القولين سندا ودلالة فيقع التعارض. لو افترضنا ان مستند القول الاول تام سندا ودلالة ومستند القول الثاني تام سندا ودلالة فيقع التعارض لان هذه التحديدات الموجودة متنافية فيما بينها. فرواية اسماعيل بن جابر الاولى تشتمل على التحديد اما بسبعة وعشرين شبرة اذا حملت على المدور او بستة وثلاثين شبرة اذا حملت على المربع وهي عمدة ادلة القول الاول. ورواية ابي بصير وهي عمدة ادلة القول الثاني تشتمل على التحديد اما باثنين واربعين شبرا وسبعة اثمان الشبر اذا حملت على المربع او باثنين وثلاثين شبرا وكسرا اذا حملت على المدور. وهذه التحديدات متنافية على كل حال وبالتالي تسقط روايات المساحة عن الحجية. فما هو الحل؟ وهكذا لو قلنا بعدم تمامية مستند كلا القولين فما هي النتيجة؟ هل نصل إلى نتيجة أم لا؟ شو أنت تقول؟ إذا قلنا بتمامية مستند كلا القولين فيوجد تعارض فما هو الحل؟ وإذا قلنا بعدم تمامية مستند كلا القولين ما نقول يوجد تعارض، التعارض فرع الحجية. لكن ما هي النتيجة؟ نحتاج إلى طريق آخر. واضح عندكم؟ لو مو واضح هنا خلينا في المقام الأول. فيما لو فرضنا تمامية مستند كلا القولين فيقع التعارض، فإذا وقع التعارض ما هو الحال؟ هذا البحث سيعلم. هنا إذا أمكن الجمع العرفي بين الطائفتين يعني لم يكن التعارض مستقرا فنأخذ بالجمع العرفي، وإذا تعذر الجمع العرفي فيستقر التعارض فلا بد من الذهاب إلى المرجحات. والمرجحات هي أما موافقة الكتاب بأن كانت إحدى الطائفتين موافقة للكتاب دون الأخرى، وإذا لم يوجد هذا المرجح فتصل النوبة إلى المرجح الثاني وهو أخذ الطائفة المخالفة للعامة وطرح الطائفة الموافقة لهم لاحتمال أن الموافقة قيلت تقية، بغض النظر عن مبنى صاحب الحدائق الذي يقول بأننا نعمل بهذا المرجح حتى لو لم يكن هناك قائل من العامة. تعرضنا لذلك سابقا. حينئذ نقول نأتي إلى هذا التسلسل. الآن لدي تعارض، لا بد أن أبحث عن إمكانية الجمع العرفي بين الطائفتين، فإن وجد فلا تصل النوبة إلى التعارض المستقر، وإن لم يوجد استقر التعارض، وإذا استقر التعارض نذهب إلى المرجحات، إما موافقة الكتاب أو مخالفة العامة. وإذا لم يوجد شيء من هذه المرجحات فما هو الحل؟ هل يوجد حل في هذا المقام أم لا؟ لا يوجد حل. إذا في كل مورد إذا وجد جمع عرفي لا تصل النوبة إلى التعارض المستقر، إذا لم يوجد وصلنا إلى التعارض المستقر. وجد المرجح الأول موافقة الكتاب بها، لم يوجد نذهب إلى المرجح الثاني وهو مخالفة العامة، لم يوجد أي من المرجحين تصل النوبة إلى تساقط الروايتين أو تساقط الطائفتين أو تساقط الطوائف. نأتي إلى موردنا، نطبق هذا الكلام في موردنا. هل يمكن الجمع العرفي بين هاتين الطائفتين من الروايات، بين مستند القول الأول ومستند القول الثاني، أو لا يوجد جمع عرفي، أو لا يمكن الجمع العرفي؟ هذا السؤال الأول الذي نطرحه الآن. يوجد جمع عرفي، يمكن الجمع جمعا عرفيا أو لا يمكن؟ لا يمكن الجمع جمعا عرفيا بين الطائفتين، لأن الجموع المذكورة للطائفتين ليست بتامة، وبالتالي يتعذر الجمع العرفي بين الطائفتين. وأوضح الجموع العرفية هو، تفضل جناب الشيخ سيدنا الشيخ، كان عندك سؤال خلص على مود التعارض. هاي المرجحات تستعملها قبل عند استقرار التعارض أو قبل الاستقرار؟ لا، عند الاستقرار. قبل الاستقرار ماكو تعارض، يعني جمع عرفي. جمع عرفي ها؟ ما يسمى استقرار، استقرار شو بدي استقر؟ إذا بعد خلت الساحة من وجود أي مرجح استقروا بالتالي تساقط. مرجح شنو مرجح؟ مرجح لأحد موش اسمه. عندنا نوعين من التعارض درستهم في الحلقة الثانية والثالثة. النوع الأول التعارض غير المستقر، ما المقصود به؟ إذا أمكن الجمع العرفي فلا يوجد تعارض أصلا، بينما إذا لم يكن جمع عرفي يوجد تعارض. يعني شنو يوجد تعارض؟ يعني يمكن نقول بأنه لا يمكن صدور كلتا الروايتين معا، وبالتالي لماذا نذهب إلى المرجحات؟ لأنه لا يمكن صدور كلتا الروايتين. في حالة التعارض غير المستقر نقول يمكن صدور كلتا الروايتين وهذا الجمع بينهما، بينما إذا لم يمكن الجامع فيستقر التعارض، لا نقبل كلتا الروايتين معا، بمعنى لا يمكن أن تكون كلتا الروايتين حجة، لا يمكن أن تكون كلتاهما صادرة من الإمام، فنذهب إلى مرجح تعارض مستقر. واضح؟ جيد. أوضح الجموع المذكورة بين روايات المساحة هو أن يقال حمل الروايات الدالة على أن الكر عبارة عن 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر على مرتبة من الطهارة تنزهية، ف في مقابل مرتبة من النجاسة تنزهية وحمل جاد. ها؟ حمل مرتبة حملها على مرتبة من الطهارة تنزهية في مقابل مرتبة من النجاسة تنزهية وحمل الروايات الدالة على أن الكر عبارة عن 27 شبرة حملها على مرتبة من الطهارة اللزومية في مقابل مرتبة من النجاسة حقيقية. بعبارة هذه الروايات تريد أن تقول أنه لو سقطت نجاسة في ماء بقدر 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر فما فوق هذا الماء طائر تنزها وحقيقة، بينما لو سقطت قطرة نجاسة في ماء بقدر 27 شبرا فهذا بقدر 27 شبرا فما زاد إلى 42 شبرا وسبعة أثمان الشبر، فهذا الماء لا يتنجس نجاسة حقيقية. طبعا كل الفرض ما لم تغير أوصاف الماء بأحد أوصاف النجاسة، لكن هذا الماء إذا سقطت قطرة نجاسة يتنجس نجاسة تنزهية. هذه الروايات هكذا تتحدث. جاي بعد. هذه الروايات تتحدث عن تحديدين. من 27 شبرا إلى 42 شبر وسبعة أثمان إذا سقطت قطرة نجاسة في الماء ولم تغير أحد أوصاف الماء بأحد أوصاف النجاسة فهذا الماء ليس نجسا حقيقة وإنما يتنزه عنه. النجاسة فيه تنزهية سيتضح ذلك. أما إذا كان الماء بقدر أقل من 27 شبرا وسقطت فيه قطرة نجاسة فهذا الماء يتنجس نجاسة حقيقية. هذا الماء ستكون نجاسته حقيقية. بمعنى توجد مرتبتان من النجاسة، مرتبة نجاسة حقيقية فيما لو سقطت قطرة النجاسة قطرة الدم في ماء أقل من 27 شبرا. الإمام عندما حدد 27 يقول هذا الماء إذا كان بقدر 27 تبولي طائر حقيقة لكنه نجس تنزها، بمعنى إذا استطعت أن تتنزه عنه فتنزه، بينما هذا إلى 42 شبرا وسبعة أثمان، بينما إذا كان أقل من 27 شبرا فهو نجس حقيقة، وإذا كان أكثر من 42 شبرا وسبعة أثمان فهو طائر حقيقة وتنزها. واضح؟ هذه الروايات تتحدث عن مرتبتين من الطهارة والاعتصام. فالماء إذا كان أكثر من 42 شبر وسبعة أثمان فهو معتصم حقيقة وتنزها، وإذا كان أقل من 42 شبرا وسبعة أثمان إلى حد 27 شبرا فهو طاهر حقيقة نجس تنزها، وإذا كان أقل من 27 شبرا فهو شنو؟ فهو نجس حقيقة. خلكم الوقت عند إشكال بعد الدرس، بس خل أكمل الرد على هذا حتى نخلص من هذا الموضوع. السيد باقر الصدر رحمة الله عليه رد على ذلك، يقول إن فكرة تعدد مراتب الطهارة والاعتصام وإن كانت عرفية، تذكرون شنو قلنا في المتنجس؟ قلنا العرف لا يأبى التفكيك والتفريق بين مراتب النجاسة، لأنه يرى أن نجاسة المتنجس الأول أشد من نجاسة المتنجس الثاني، تذكرون لما تذكرون. السيد الصدر يقول التفكيك والتفريق بين مرتبتين من الطهارة والنجاسة وإن كان أمرا عرفيا، لكن استعمال هذه الفكرة في الجمع بين أخبار المساحة ليس صحيحا. التفريق بين مراتب النجاسة والطهارة أمر عرفي، لكن استعمال هذه الفكرة في الجمع بين روايات المساحة ليس صحيحا. لماذا؟ لأن هذه الروايات ظاهرة في أنها في مقام تحديد أمر واحد، وهو الكرية باعتباره كيلا محددا ومخصوصا. هذه الروايات ليست في مقام بيان الاعتصام والطهارة حتى يقال أنها تتحدث عن طهارة حقيقية وطهارة تنزهية. هذه الروايات لم يتكلم فيها الإمام مباشرة إلى طهارة الماء واعتصامه، هذه الروايات تتحدث عن تحديد كيل مخصوص وهو الكر، فلا يمكن الجمع بين هذه الروايات بالتفريق بين مرتبتين من شنو؟ من الطهارة والاعتصام. واضح؟ إذن لا يمكن الجمع العرفي بين روايات المساحة فيستقر التعارض. فأين نصل؟ هل نجد مرجحا من الكتاب أم لا نجد؟ ما معنى موافقة الكتاب؟ ما معنى مخالفة الكتاب؟ هل إذا لم نجد هذا المرجح نجد المرجح الآخر وهو مخالفة العامة أم لا؟ إذا لم نجد فيحصل التساقط. ما هو الحل؟ إلى أي من القولين يمكن أن نصل؟ هل يوجد طريق لأن نصل إلى أحد القولين أو لا يوجد طريق؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وعلى محمد.